لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإذا كان الشيطان هو عدو الإنسان الأكبر، وهذه العداوة تمتد من أول الخليقة إلى يوم يبعثون، منذ أن يولد الإنسان إلى أن تفارقه روحه، هذه العداوة الظاهرة المهلكة التي توبق الإنسان في دينه ودنياه إن لم يحسن التعامل معها. فكيف نواجه الشيطان في هذه الحرب الضروس التي ليس فيها أو ليس وراءها إلا جنة أو نار والعياذ بالله؟ الإنسان مخلوق ضعيف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله عز وجل آدم جعل إبليس يطيف به، يعني يدور حوله، فلما رآه أجوف قال ظفرت به خلق لا يتمالك. هذه نظرة إبليس إلى آدم وبنيه، ظفرت به خلق لا يتمالك. وخلق الإنسان ضعيفا، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. كيف لهذا الكائن الضعيف الظلوم الجهول العجول كما وصفه القرآن، إنه كان ظلوما جهولا. خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. هذه الصفات في الحقيقة تؤهل إلى هزيمة النكراء، لا يستطيع هذا الكائن الضعيف أن يواجه الشيطان بحوله وقوته، ولكنه يستطيع ذلك بحول الله عز وجل وقوته. عدتنا في هذه الحرب تتلخص في جملتين كلنا يحفظها، ولكن قليل من يتفقه فيها ويطبقها. هل من مصل إلا وهو يردد في كل يوم عدة مرات إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم؟ هذه الكلمات المباركات في الحقيقة هي عدة الإنسان في مواجهة الشيطان، إياك نعبد وإياك نستعين، أصلان عظيمان عليهما نجاة العبد في دينه وفي دنياه. فلا حول ولا قوة للمرء منا إلا بربه تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. الأصل الأول إياك نعبد، فبقدر ما يحقق العبد من عبودية الله عز وجل بقدر ما ينجو من كيد الشيطان وشركه. إبليس نفسه قد قرر هذه الحقيقة قبل أن تبدأ الحرب، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، ثم استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس نفسه يقرر هذه الحقيقة وقد أقره ربه، فقال الله عز وجل في جوابه قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الله ليس لإبليس ولا لجنوده عليهم سلطان، إلا عبادك منهم المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولذلك قال الله عز وجل قبل أن ينهى عن اتباع خطوات الشيطان، قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. السلم هنا هو الإسلام، ادخلوا في الإسلام كافة، أطيعوا الله عز وجل في كل شرائع الإسلام، أقبلوا على الله عز وجل بعبودية كاملة صادقة، فهذا هو الذي ينجيكم من اتباع خطوات الشيطان. ادخلوا في السلم كافة. لما ذكر الله عز وجل الشيطان ومراده من بني آدم فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. في هذه الآية بيان غاية الشيطان، بيان مراده وطريقه على بني آدم. ثم قال الله عز وجل في الآية التي تليها كيف نواجه هذا المراد الخبيث، فقال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. عدتنا هي طاعة الله عز وجل ورسوله والحذر من عصيانه واتباع خطوات الشيطان. لذلك قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالصراط المستقيم لا يوصف أحد بسلوكه إلا بتحقيق عبودية الله عز وجل، وبقدر تحقيق هذه العبودية ينجو العبد من عبودية الشيطان واتباع خطواته. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عبد الله ونبيه يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، بماذا علل ذلك سبحانه وتعالى؟ قال إنه من عبادنا المخلصين. لكونه من عبادنا المخلصين صرفنا عنه السوء والفحشاء. ولما قال عبد الله ونبيه أيوب عليه الصلاة والسلام ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فذكر الله عز وجل إن جاءه له من نصب الشيطان وعذابه، ثم علل ذلك فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد إنه أواب. فبقدر ما يحسن العبد عبادة ربه تبارك وتعالى يحفظه من كيد الشيطان وينجيه من شركه. هذا المبدأ، هذا الأصل هو الذي تدور عليه هذه المعركة. إياك نعبد، هذا هو الأصل الأول. ثم الأصل الثاني إياك نستعين. هل يعبد الله عز وجل إلا بإعانته؟ هل يطاع الله عز وجل إلا بتوفيقه ورحمته؟ وكذلك الأمر مع الشيطان، لا ينجو المرء من كيد الشيطان وشركه إلا بإعانة الله عز وجل له. قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل الله عز وجل ورحمته لكنا عبيدا لشياطين الإنس والجن والعياذ بالله. ولكنه فضل الله ورحمته بعباده، من أقبل عليه تلقاه وأعانه. فالله عز وجل ينزل عبده من نفسه حيث ينزله عبده. ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله. وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث والعياذ بالله فأعرض الله عنه، أعرض فأعرض الله عنه. فبقدر ما تقبل على الله يعينك ويتقبلك ويحفظك وينجيك، هذه هي سنة الله عز وجل في خلقه، إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن لا نعبد الله عز وجل بحولنا وقوتنا، وإنما بتوفيق الله عز وجل وفضله ورحمته. ولذلك لما نهى الله عز وجل في سورة النور عن اتباع خطوات الشيطان فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، أعقب ذلك بقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله، الله وحده، ولكن الله يزكي من يشاء، وهو السميع العليم، هو أعلم تبارك وتعالى بمواقع رحمته ومواقع سخطه، أعلم عز وجل بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية. فأقبل على الله، استعن به بصدق، أصدق في توكلك على الله عز وجل يكفيك، سواء من كيد شياطين الإنس أو من كيد شياطين الجن. فلولا فضل الله عز وجل ورحمته لكنا جميعا عبيدا للشياطين والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك وكيلا. فتوكل على الله يحفظك في دينك وفي دنياك، في معاشك وفي معادك. روى الإمام ابن المبارك رحمه الله في كتاب الزهد عن مطرف ابن عبد الله قال: إني مثلت العبد ملقا بين الله وبين الشيطان، فإن استشلاه ربه نجا وإلا ذهب به الشيطان. إن استشلاه ربه أي استنقذه ربه، فإن استشلاه ربه نجا وإلا ذهب به الشيطان. هذه هي الخلاصة: إما فضل الله عز وجل ورحمته، وإما أن تحتوشنا الشياطين من كل جهة والعياذ بالله. فلولا فضل الله ورحمته علينا جميعا لكنا من أتباع الشياطين والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يسمي ربه الخلاق العليم، ثم يصدق في توكله عليه ويتبرأ من حول نفسه وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تنحى الشيطان وقال: هديت وكفيت ووقيت. فيبرز له شيطان آخر فيقول له الشيطان الأول: كيف لك بعبد قد كفي وهدي ووقي، كيف لك بعبد قد هدي ووقي وكفي؟ هذه الأمور الثلاثة إنما تتعلق على هذه الأمور الثلاثة: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هديت وكفيت ووقيت. هكذا ينجي الله عز وجل عبده الذي يصدق في التوكل عليه والاستعانة به. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لما يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، لما يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يتبعها بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ثقتك بالله، استعانتك بالله، توكلك على الله، عبادتك لله، تترجم أول ما تترجم بهذا التوجه الصادق. يتوجه العبد بضعفه وذلته وقلة حيلته إلى ربه القوي العزيز، فيركن إلى ركن شديد فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. فيقول الله عز وجل هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من حقق الإيمان وصدق في توكله على الله نجاه الله عز وجل. فأمرنا الله أن نستعيذ به، والاستعاذة نوع من الدعاء والاستغاثة، يلجأ العبد إلى الركن الشديد ليحميه ويحفظه من كيد الشيطان وشركه. وقد أمرنا الله عز وجل بذلك فقال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا دعاء الصالحين: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقد أنزل الله عز وجل سورة كاملة في هذه الاستعاذة، سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. يستعيذ العبد برب الناس وملكهم وإلههم حتى يحفظه من كيد الشيطان وشركه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. الشرك هو الحبل أو الشبكة التي يصطاد بها. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قلها يا أبا بكر إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، يعني قلها قبل أن تنام، وقلها إذا أصبحت، وقلها إذا أمسيت، فإنك لا تنفك عن حاجة إليها. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسب أخاه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من تسلط الشيطان عليه. ولكن الاستعاذة كالسيف الثقيل الحاد، إنما هو بيد ضاربه، فإن حملته يد قوية مضى السيف وقتل، وإن حملته يد ضعيفة لم يؤت شيئا من ثماره. وهكذا الاستعاذة، من قالها صادقا فيها موقنا بها كانت حفظا له من الشيطان لقوة إيمانه وإقباله على ربه. وأما من قالها من طرف لسانه لا يعي لها معنى ولا يجد لها أثرا، والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إن أيسر العبادات وأشدها أثرا في حفظ العبد من الشيطان هذه العبادة التي لا تتطلب جهدا ولا مالا، وإنما هو حضور القلب وحركة اللسان. ذكر الله عز وجل، فمن غفل عن ذكر الله التقم الشيطان قلبه ووسوس فيه بما يضره والعياذ بالله. وأما إن تيقظ القلب وتحرك اللسان بذكر الله فقد قال الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذه المعية هي الحصن الحصين من شر شياطين الإنس والجن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحارث بن الحارث المشهور: وآمركم بذكر الله، فإنما مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه منهم. وكذلك العبد أحرز ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله عز وجل. ومصداق ذلك في كتاب الله قوله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بئس قرين العبد شيطانه إذا غفل عن ذكر الله عز وجل، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله والعياذ بالله. فإياك أن تكون من هؤلاء. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وارفع درجتنا وامحو خطيئتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.